موقع فضيلة الشيخ محمد المحسني يقدم لكم المصحف المرتل لعام 1430 للهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.